أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ذكرنا أن التبرأ أي الاعتقاد أشد من الدماء المرصود. فتقدم الكلام فيه وقد يكون الإناء مرصوبا أو في حكم الغرب كما إذا كان من ذهب أو فضة. لقد تقدم الكلام في ذلك إذن. لقد يفرض أن الماء مباح والإناء مباح إلا أن التصرف في مكان مرصود وفي محل مرصود. وإن كان التصرف مباحا يعني الموضع الذي يتبرأ فيه الإنسان ذلك الموضع مرصوب ولكن الفضاء مباح. ومن أقسام ذلك ما إذا كان الفراش مرصوبا يتبرأ وهو في فراش مرصوب يعني طفله وقع على الفراش المرصوب فيتبرأ فيه. وقد يفرض عكس ذلك أن يكون الفضاء مرصوبا وإن كان محله غير مرصوب. بقي الكلام في الأخيرين. أما الكلام في المحل المرصوب لا إشكال أن التصرف في هذا المحل والكون فيه والتمكن المكلف في هذا المكان هذا حرام لأنه تصرف في مال الغير وهو لم يأذن فيه أو نهى عن التصرف فيه فهو حرام. فإن قلنا فأن الحرام والواجب وهو الوضوء متحدان في الخارج وأن التصرف الوضوئي هو مصداق للغسل باعتبار تمكن المكلف فيه كما قيل ذلك في الصلاة لا إشكال في فساد الوضوء. فإنما كان مصداقا للحرام لا يكون مصداقا للواجب لاتحاد المأمور به والمنهي عنه. لكن هذا لم يوجد له قول بين في لبيته في الصلاة. فإن مفعولة الغسل شيء وهو التمكن بالمكان ورسول الماء إلى البشرة أمر آخر. هذا مصداق للوضوء ومصداق للوضوء واجب وذاك مصداق للحرام فلا يحتمل فيه الاتحاد. فمن هذه الجهة لا يكون فيه إشكال يعني من جهة اتحاد المأمور به والملهيان. فقد نفرض أن المكان غير منحصر بذلك يعني له محلان ومكانان أحدهما مرصوب والآخر مباح وهو بسوء اختياره يتوضأ في المكان المرصوب. وقلنا إن الوضوء لا ينطبق عليه الغسل ولا يكون مصداقا للحرام فيمكن أن يأتي المكلف بعمله أحدهما واجب والآخر حرام أحدهما ممتاز عن الآخر. حرمة الحرام لا يأتي إلى ما يقارنه في الوضوء وهو الواجب فالواجب على وجوبه والحرام على حرمته. إذا فرضنا أن المكان غير منحصر به فالأمر بالوضوء موجود ولكن المكلف بسوء اختياره يوجد هذا الواجب مقترنا بحرامه. الاقتران بالحرام لا يضر بامتثال الواجب فيحكم بصحة وضوئه أو غسله ولو فرضنا أنه يتصرف في مكان حرام وفي محل مرصوب بعدما لم يكن الوضوء تصرفا. الوضوء لا يكون تصرفا في ذلك المحل. وإن كان المتصرفا فحرمة تصرفه لا يوجب بطلان الوضوء. وقد فرضنا أن الأمر بالوضوء موجود لتمكنه من الوضوء أو الاغتسال في مكان مباح. وقد نفرض أن المكان منحصر بذلك يعني لا يمكنه الوضوء الا مع تصرفه في المغصوب و كونه في المكان المغصوب في غير ذلك لا يتمكن من الوضوء. حينئذ وظيفته التيمم في الاشكال لانه غير متمكن من الوضوء شرعا، وان كان متمكنا منه عقلا عنده ماء ويتمكن من التصرف به عقلا. ولكن الوضوء بعدما فرضنا انه ملازم لحرامه فهو بحسب الخارج لا يتمكن من ايجاد الوضوء الا مع ارتكابه محرما من المحرمات الالهيه، فهو غير قادر على التوضؤ او الاغتسال شرعا، وان كان قادرا عليه عدلا فينتقل الامر الى التيمم ووظيفته ان يتيمم ويصلي. ولكن لو فرضنا انه اتى ودخل المكان المغصوب وتوزع فيه بناء على ما ذكرنا من جريان التردد حتى في الوضوء في البيان المتقدم، وان القدره الماخوذه في الوضوء قدره تدريجيه لا قدره دهريه، لا يعتبر ان يكون واجدا للماء مره واحده لتمام الوضوء، فليكفي هجانه وتمكنه تدريجا. فعلى القول بذلك وقلنا ان التردد امر لا بد من الالتزام بامكانه وبوقوعه لا مانع من الحكم بصحه هذا الوضوء حتى في فرض الانكار. فلو فرضنا انه عصى ودخلت نار المغصوبه المحل المغصوب وتوزع فيه او اغتسل لا مانع من الحكم بصحه الوضوء او الغسل، فانه مصداق للمامور به ولكن مترتبا على الاتيان. ظهر الحال في ذلك مما ذكرناه في التوضؤ او الاغتسال من الاناء المغصوب او من اناء من ذهب او فضه. واما الفزاع المغصوب لو فرضنا ان المحل ليس المغصوب ولكن الفزاع الذي هو اشغله، هذا الفزاع محرم لا يجوز التصرف فيه. الوضوء والاغتسال لو فرضنا ان الوضوء تجرد عن المس، يعني غسل وجهه وغسل يديه بعد ذلك خرج الى الفزاع المباح ومسح رأسه ورجليه في ذلك المكان المباح، حاله بعينه حال الوضوء او الاغتسال في المكان المغصوب. يعني لو فرضنا ان الماء ليس بمنحسر، الوضوء تمكنه من الوضوء لا ينحسر بهذا المكان، بل بسوء اختياره اختار التوضؤ او الاغتسال في هذا المكان، فالامر بالوضوء وبالاغتسال موجود. غايته انه بسوء اختياره اختار هذا المكان وارتكب محرما من المحرمات الالهيه، الا انه لا يأتي الى الوضوء، فان تصرفه في الفضاء ليس مصداق الوضوء ليس مصداقا للتصرف، فللوضوء إمارة عن وصول الماء إلى البشرة، وهذا مغاير للتصرف في المكان المغصوب. فبناء على عدم الاتحاد والتغاير بينهما لا يسري حرمة الملازم إلى الملازم، فهو باق على حكمه لا مانع من ذلك من صحته، الامر موجود. واذا فرضنا ان التوضؤ او الاغتسال لا يمكن الا في الوضع المغصوب، فاذا حكمه حكم المكان المغصوب، وظيفته الفعليه ان يتيمم، الا انه اذا عصى واشغل الفضاء المغصوب على هذا التقدير لا مانع من الامر بالوضوء. غسل الوجه ليس بحرام، غسل اليد ليس بحرام، الغسل ليس مصداقا للتصرف. بل الذي هو مصداق للتصرف اشغال المتبذي هذا المكان حرمة ذلك لا يفي الى الغد فبناء على التردد و كفاية القدرة التدريجية كما تقدم يحكم بصحة ذلك ايضا و اما لو فرضنا انه مسح رأسه او رجليه في الفضاء المرسوم يحكم ببطلان الوضوء و ذلك لان امرار اليد معتبر في المس ليس مجرد وصول الرطوبة الى المحل بل الواجب امرار اليد على الرأس او امرار اليد على الرجل بل يكون هذه ماسحا و تلك ممسوحا يمسح رأسه و رجله بيده و هذا الامرار تصرف في الفضاء المغصوب لا محاله فلا يمكن ان يكون مصداقا للواجب لان الحرام لا يكون مصداقا للواجب ولا يفرق بهذا بين القول بالترتب وعدمه القول اما الانتصار وعدم الانتصار في جميع هذه الصور حتى اذا لم يكن الفضاء منحصرا بذلك وهو اختار بسوء اختياره هذا الفضاء وتوزع فيه امرار اليد على الرجل او امراره على الراس هذا تصرف في الفضاء ومن جهة كونه مصداقا للحرام لا يتبقى على الواجب واما غسل الوجه وغسل اليدين وان كان فيه امرار نجزل الا ان الامرار ليس بجزء من الوضوء وانما هو مقدمة خارجية اختارها المجلد المقدمة حرامه واما الواجب فهو نفس وصول الماء الى البشرة وهذا ليس بمصداق للحرام واما في التيمم يعني في مسح الرأس او الرجلين نفس الواجب ينطبق عليه عنوان الحرام فان الواجب هو امرار اليد وامرار اليد بنفسه تصرف في الحرام في مال الغير فهو حرام فلا يكون مصداقا للواجب ومن ثم يختلف الحكم في الغسل والوضوء في الغسل نحكم بصحته وفي الوضوء اذا كان جميعه في الفضاء المغزوب رحم بفساده من جهة المس نعم لو فرضنا انه غسل وجهه ويده ومسح رأسه ورجله في غير هذا الفضاء خرج ومسح في الخارج رحم بصحة وضوءه ومن هنا يظهر الحال في التيمم ان التيمم في الفضاء المغزوب رحم ببطلانه وليس حاله حال الغسل فان المس مأمور به التيمم يمسح جبينه ويده والمسح في نفسه حيث يعتبر فيه الامرار امرار اليد على الممسوح حيث يعتبر فيه الامرار الامرار مصداق للتصرف في الفضاء وهو حرام فلا يكون مصداقا للواجب هذا تمام كلامنا في الترتب ويقع الكلام في التداوم ان شاء الله تعالى ليلة الأحد الثاني عشر